بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثامن بعد المئة. متوس من ثنيا وطياك مما سأله مما سئله الشيخ أو من الأسئلة التي ألقيت على الشيخ فوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله، هل من كلمة أبوية لأبنائكم الشباب الذين اضطروا إلى الجماعات ولمن انضم إليها ودار دولة، هل من كلمة أبوية أباتاوية هنا والعجل الجوج أبال الجوج من مكرو عينات مكر عنده أبوية لأبنائك الجوج الشباب والطاب الجوج الذي اضطروا استشغلوا في هذه الجماعة بأن ذي قروب بوتش نهيد بارتوش هيد بارتوش ولمن انضم إليها ودى النفس التي تشمر ودى عدد أول النفس عندما يدرقون الدعوة لا درق وصو أبال الجوج من لقصة عينات لقصة مكر علوت جواب ندعو جميع شبابي يمسوا الطاسج ببلو إنجاز النطارة وخصوصا بسعي في هذه البلاد بلاد الحرمين بلاد السعودية بلاد السلفية يالوت أن يرجعوا لمن لسع من خطأ كثيرا وأن ينضموا لتشمر للسبب إلى جماعة حسن الجمال للسبب شركة النازية للسبب المتمثلة اللي يتكلم في زماننا هذا بدي زمن يمي التايون اللي يتكلم في شركة النازية وش كم نسوا لتشمروا من قرزاتهم ولله الحمد لا من سنشي ما عليه أهل هذه البلاد يعني المتمثلة في زمناتين هذا بالزمناتين لا من سنشي يقبعونا عليه أهل هذه البلاد فيها قرى اللي تشبهت ما لهم بلو إلا الله نوع هذه أنواع الارتباطات قال لو تسسروا لا الناس تنكيك عن فكرية المنحرفة كتبت كتاب زناب لهنا أملكا كتاوي مر المراوي ارتباط تسسر والتزام بمبادئ جماعات وأحزاب نجدية وش بعد يهونو جروب وشنا تفرو جنة سنجماري أكاهد بس وقفتو كما تأمك ناس تنكيك أجنبية وأحزاب أجنبية الأمة في هذه البلاد أمة الإسلام يجب أن تكون جماعة وأنت متمسكة أكثر بما عليه السلف الصالح أنا أقول تابعون تكتا وجهات وما كان عليه أئمة الإسلام كثير وهذه المقدمون وهم أن الإسلام بنبرغ لك من نزول جماعاتنا والمناسات الساعات الكلمين أو مكر تماما من الناس وعدم اختلاق العيوب أو إشاعتها عيب دمو على ما قطع طرف اختلاق على ما قطع طرف عيب وشبين كانوا يقبل عمش على ما سراجع طرف من بيان حياة كبار علماء يا كبار علماء قريجتنا مهبر كان نسو يتلع لك علماء وش مهبر كاد الرقوس انتن معلن او مهبرارياء قراج في دورة المجلس الثالثة والثلاثين بثلاثة ثنياو زور معلن بزاو قبائي لاي هذا الرجل نقدر عافونا إله بيت بالطائف طائفا متبارا كتما تمكا ودبست مثلا قالش كرمنا في شهر ربيعين أول بشهر بريبال والشهر من عام 13 و400 ألف هجرة عند شهر في المطوع أساس وستلنا ولا هجرة إزالة نقر مدنا وقرات خالنا ولا دور زوز حرع اختلاق قدفت يختلق يختلق اختلاقا اخترى يفتري اختراعا إن هذا إلا اختلاق من علماء يا يتشكر سوش اللبة علماء وقادة يا مريو زانيا وعامة يا تراوز كلهم اللازم شو على التوحيد لتوحيدنا يا الدولة التانة سوش وصاروا على الجادة تكتلين يا بنش من قدرين يهيدوش فنحن على بينا من أمر إنا بدينا شنقو الداي فجلت بمن رجع لا يهون النالنوش زين بلو بتحسن إذا من نتقاضوا ننسه شبابنا وتصوص المكران بالسير على خطى هذه الجماعة من الجماعة وش بهي ربط إرمجا إندي الرامض إندي التي تصير على المنهج السعي يميده جماعة وش بمي ربط إندي هيدو ولا يلتفت إلى ولا يلتفت إلى الفرق ولا بدون وجه الجماعة جروبوت كفراوت زبارتيز موزن زنبل لايف إلى الهزبيات عند جروبوت حزب ارتستوش وإلى المكابدة نكارنوت لا يزنب لأن هذا يصب النعمة نعمون يصود جداري سلباني كمال عن بلادك هكذا وش في جماعة جماعة يبساطين ويفرق بين كل ذبوت ساتين بلا يعيال عندنا كما هو آس الآن ذاري إثبت أن يصابنا وذاري عندما يجنون هذا التعادي يهي لرسبة صلاة مهول الذي بنش بادي الآن ذاري بطاعة وطاس مكاكل يهي لرسبة صلاة النف يقول بقول أي مصائب ما قرار من نفافق من نفافق ما التساسس وبين كثير المتسفيل الدعوة دعوة متقوب ببزوش مكاكل يهي لو في هذه البلاد بذلك يقول الآن أهم هذا يه إنما نشأ تفتر تكسطه من النظر كما ملكا إلى الجماعة ذذا كملكته والاقترار بها رضا كما شود وترويج أفضل النفس المرمرنا لأنسنا كاهدين كما راقلنا كما نافذ كما وادنا كما نفرارك هذا هو الذي سبب التعارية بين الشباري مشاوز مكاكل طالات الناس لكن هذا رأيه وبين بعضي طالباتين هذا إن بنوستموس إنجلي إذا داري أقراتين بزا أقر إنجلي كتبارشو حكيب بالله شاكا أقراتين دزانو بفكرة الإخوان المسلمين تمسكوا بزو وطاق بزو نجاري بزو تماري بزو دائنا باي بزو حماسة حماسة الله بزو خير فلاجو سير ودادوج إخوان المسلمين أميلوا في فكرة بسو تمسطوا ودك أبتسنى ودجادة سلفية سيطر وكذا سلفية يلم نيبسات تنو بدعانو يلم يقارات من النفن ماتينو يلم دوجيكنو جهلنو إنسو مدخلية رديئية يقول أنا قدر ترازنتك جامية بلا بلال أهيت لك عادة غانا ومال أما لو أنهم شكروا نعمة الله عليه يا الله انسكروا مصروا على الله الشر بها مسجين وتمسكوا بما أعطوا الله بسطاته كأطرين من البصيرة بكعة والدعوة إلى الله عز وجل وتوهيد وضع الله مطارات بصورة كأطرين التي أقامها يقاق أمر وقادها يمر في هذه البلاد بذي شكر المجدد الداش يا أسره لتسنعوا كيف لزمر الداش مالا شيخ الإسلام الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان تميمي الحنبلي العنيلي العيني الرياضي الثلاثي الحنبلي المجاهد الخبير رسوم على النوم ومن رأونا باطاقومو محمد عبد الوهاب رحمه الله بسولة على بينتي بمن رجع ولا بسي غوقت ونجحت السكتة ما هنا لما نزل هذه الجماعة جاي كذي المخالفون تشا لما كان عليه النبي وصحابه النبي والناس عبد الشات والتابعين لما كان عليه النبي وصحابه والتابعون ما النبي معطوف على كان عليه النبي وصحابه والتابعون ما النبي رفع ما هنا النبي والتابعون ولما كان عليه التابعون والمعطوف على المرفوع مرفوع فإن تأطر على مرفوع رفعت على منصوب نسبت على مفروض خفضت على مجزوم جزمت على والتابعون لهم بإحسان بملكان ملكون بإحسان بإتقان إتشك أيضا سابعون إحسان الكيدا بريكنا وشكرين لباسهم سابعيوك وما على التوي فلا أي بز بالنسبة لي أما فكرة إيدو من الراجل سلنا برا والتابعون بإحسان إذا خوارجوك وافدوك مرجعوك أدرياوك بزمن السلف رسول الثانية وكيف زمن مستنبه نقرقن بملكان ملكو التكتلوا بل غيروا وبدلوا وعرفوا وذخرفوا وزيفوا ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوة لها أكثر من 200 سنة كولت ما تعمت بفيه بلايا الله وهي ناجهة لسكيتا مطيق التيثام لما اختلف أهل الأمان من توزاق وحر السنة وهي تسير لطريق السيدال كولت ما تعمت بلايا يعني يتولدوا عند الشيء عندما تؤثر عن مستنيابون ويينا كذابوا على دم وصل نعمة نوروا دمير إذا تقال عند شيء أولاد ما تو سدس كامات لا يموتوا المات كذابوا سنتعلنهم أولاد ما تو سلاسة عند شراب ما تو سلاسة من تنيا إدلا كاراس ما تو سلاسة سمنت أولاد ما تو سدس كالنس رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكان اسكان يزرق قوم رب يتوهيد من حجر صلى الله عليه وسلم ይሄው ከዛ ደግሞ ዳኛዎች በዛን ጊዜ ነበሩትና አሪ ሰዑድ አግዛው የሱ ልጆች እንደዛው በስልጣኑ በተውሂድና አገሰረ ይረዱ ለማዎች በዛ ባለ የሱ ልጆች ልጆች እንደዛ ያመጡ በተተዋውን ይሄው ነው መሐመድ ኢብራሂም አሪ ሼክ ሙፊደርስ የቀዲማን ከዛ ይሄው አሪ ሼክ ይሄው ሳሪ አሪ ሼክ ከዛ ይሄው አሪ ሲተካከሱ ዘርዘር ልጆች ሀገሪቱ በተውሂድ በሱና እንደዚህ እንዳበራች ነው ያለችው ሽራ ረመዳን دولتهم قائمة على الكيب القرآن بعد يتقاق عمش دولة لا شك في ذلك ودعوتنا التهرام سنتون أو سعوديان قارمي سج سعوديان يورش سعوديان يكون سعوديان يقاطي سعوديان يقلقي سعوديان كفيدو جواديان أتومي كفيدو كترنجيشن أتومي كفيدو باريا باريان أتومي كفيدو زندلو النسو اسمينا نيابلاشون أتومي جمبر نسو أبلاشو اسمي ياندك أنا سيارهون هي بقانا لا شك في ذلك حتى اعترف الاعداء قراتهم بعض امروا لا يدلم وداع بذي نكر الاعداء يعترفون بان هذه البلاد تعيش ارقى انواع الامن يتقطع معنا درجه كفتهن عند متنور تشي هاجر يا منال قراتهم ارقى اشد رقيه يتقطع عينت كفتهن درجه عند الله يا منال في العالم بعد الاستقرار بمراكعات والامن يتقطع والسلامه بسنين الافكار مفوقون امركاتوتش ما فلسفنا وتش يطراتش مرول كل يعرف ولذلك غاب الشيعه ما عليه المملكه العربيه السعوديه من الامن والهدوء والمنهج السلف والعقلي هي الايرانوتش شيعوتش السعوديه التي بمقر بطعم الناديجاتش ما يجي الانسان تقان لا مدرس بذو انتنا ركال كل يعرف فلما بنستدل هذه نعمتكن ما لازم نغير وانا تطلع الى افكار ايلوتش افكار زند مارنا وصف من لمندنا التي ما ندقيتها ما لونتش في باغراچو ميدان بني هاجر ايو يجب تقول لكم دي سلامه فتقاكم جن وقتها ما لونا جنا مسلمات تقر بيجي سوت يعلقوا نو بالدين كنا بعالم الاسلام هذه الافكار نذيب من تنوس بوليتيكاوس مرمروش وهذه دعوه للتريوس وهذه جبنه الجروبوس ما نفع في بلادهم باغرات من انتك ما لامتهم ولا كون في بلادها جماعه الاستراتيجي كلنا جماعه باغرات على كنابون على قاقامو على قاقومو ولم تحول بلادها من قانون ولم تحول بلادها التزاورتش من قانونيتي هي اوروبايه كونوا هي الناس سرعات التزاورتش او من بلاد وثنيتي يعني وندو وتابو تاما كما هون التزاور التقيرتش القبور مقابر ميجزا كما التقيرتش الى جماعه الاسلاميه التقيرتش تهول الى مثالكم بتهول ندريو هي جبت بالسيرين ده مثال اكوال فكره اكوال المسلمين في الكتاب الزانه كذا القبور هي شيخ احمد الدسو دسوق احمد البدوي ولا 4 مليون يوم بالسبع اقراف امبا ايو مروكو بتجبا احمد الزروق المغربي ذا سنت من عملكوال ايو ادن يمن بتجبا ادن ايدروس ميبا ايو بغداد بتجبا جيلاني امريكا جيلاني ميكتاو ايو ودا سامينو اسيا مسلمو تشودا فرنسا بتجبا تيجاني او نقشباندي او جشتي او سرور دي او هيك باينتو مالن نو بيها غرون دي ያ ሀገር ቃል ተወውና ይሄው ካን ከዚህ አልጠራ ማዘው ሶዲያ ግን አንድ መቃብር የሚመለክ والله اشهد بالله العظيم الذي قامت السماوات والارض بامري ليس في المملكه العربيه السعوديه قبر يعظم حتى قبر الرسول لا يعظم سوج مديبوا سوج زي رسول تطوع لا يرد لذي هون بلو يقولوا هذا غوجاو يقولوا بديش على النهايه ماله عند الزلزال መቃብር አንድ ቁባ ሶዲያ ላይ አንድ ሼክ ተብሎ ሚኬ የዲዳነት አንድ ወላ ለክሶ ላይ ሰርክ አጂ ወላይ ለኢስላም ትልቅ እንብርት ቅርፍ አስቀምጦልኝ አልሐምዱሊላህ ሊገርመው አያ መሬለ በቅሮ ይካል አለ ምስኪን እዚህ ራሱ ምስቱን ማከናነ ባቃተው ሱሪው ማሳጠቅ ጢሙን ማሳደጋል ያቃተው እዛ ሳውዲ ላይ ያለው ሳታት ይናገራል ይሄን لانه امتلع بفكره الاخوان المسلمين المصريين بل يدافعوا عن محمد مرسي ويذم علماء وامراء المملكه السعوديه كانه عالي إلى جماعة سنسب بل هذه الجماعة ليس اهتمام بالعقيدة عقيدة من بلاجات جاهدة كفيلة ستان وكفيلة جروف وكفيلة قوت أن ينسي به كفيلة بهير كفيلة قوت كفيلة طريقة كفيلة يفكرة إخوانية من آمنة إنجي إنك في عقيدة سعودية في جميع وسائل الإعلام والنقل في الخطب والمحاضرات والندوات والمعاهد والجامعات والكليات والثانويات سبحان الله والفصول والهلقات والمناسبات بعقيدة عنه تركيزه عقيدة من نبي الله نوزة تجمت أمساء أمساء لفلت قد جاءك الله نوصل أنت مسكي ويسا أنت كنبي الله نوبلتها نوى أنت باندي أتعرفك عقيدة ويسا وقتو مسكي سبيل أسرع سبت حتى أدبه إلى الخروج من إيش مسكت رأسه ومغنى طفولته فتوسدوا فتوسدوا يا درجة قد أنتوا قال قبض أكيد أقول هذا ولا يسلم أكيد أكيد أكيد سوينا سبتاتين سوينا قرارا لهم يا فلكم سكنت على شيء من عني سوفي يا إخواني أتبلوا إيه تبيجي هذا الجاهل يجمع بين الباطل إيش والحق والقدس والتميم أليس الله قل جل وعلا ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا النور وما يسوي الأحياء ولا الأموات فيسوي أصحابنا أصحاب الجنة مثل الفريق كالعمى والأسلم والبصير الثانية لإستهى المسألة قل هل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلمون وكل ذلك تجمع بين الضدين عبد الله لا يجتمعان ولا يشتركان نعم جودين سبيل بل هذه الجماعة ليس لدى اهتمام بالأكيدة وهذا دليل على عدم نجاحها سكيت تامة يعلمهم من رجعنا فلماذا نعجب بها لا من دمنا يا سعودي يا سيدي الدوشي لا من دمنا يقول تنيكا من أمراض جو يا حماس يا إزبولا قدامي أمراض جو لا من دمنا رسامة بالدين قدامي أمراض جو لا من دمنا يا إخوان المسلمين قدامي أمراض جو لا من دمنا بها ولماذا نعجب بها ونروج لها نروج لها سامنا واجب منا قال لله منا نافسك ونقول من ترى لها أي قبل عمال سؤال عندما تزفعي لماذا سمي أهل السنة والجماعة بذلك أهل السنة والجماعة من أهل السنة والجماعة فليس تقروا جواب أهل السنة ثم أهل السنة فليس تقروا لأن يعملون بالسنة من عمل بالشيء نسب إليه وأهل الشيء هم الاختصاء مختصون به كما يقال أهل البيت هم المختصون به أهل الرجل هم المختصون به أهل البلاد هم المختصون بها لأن يعملون بها ويعلمونها ويطبقونها ولذلك أهل السنة ولازمون سيدي ثربات أهل السنة فجل وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور محدثات البدائع كما يقول مالك وسموا الجماعة وسموا بالجماعة لأن مجتمعون على السنة غير مختلفين أهل البدعوت مفترقنا أهل السنة ولذلك الشيخ الإسلام تيمية السنة مقرونة بالاجتماع والبدعة مقرونة بالفرقة فكما يقال أهل السنة والجماعة يقال أهل بدعاتي أهل الفرقة والبدعة وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الحق الذي لا شك لا مرية فيه مع أهل السنة والجماعة وذلك معروف بالتتبع لكثير من الأصول والأقاعدة الحق الذي لا باطل فيه مع أهل السنة والجماعة وذلك معروف بالتتبع لكثير من العقائد والأصول وقال في أول عقيدة الواسطية هذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة من أهل السنة والجماعة وكذلك قال مثل هذا في مجموعة الفتاوى في أكثر كتبه نعم قال لي يعني أبي السنة والولاد وسم الجماعة لأن مجتمع على خير مكتب لأن من هذا واحد وهو الكتاب والسنة اجتمعوا على الهدك فسبب واجتمعوا على إمام واحد دان دمري وعلى قائد واحد مريات النبي محمد بيتشانات كلهم على البدعة من ملشيا مرجع وهم يسرا وهم إمام وهم يدائي وهم مؤسسوا يا على سنة الجماعة مرجع إلا كم قال رسول بكرة عجب عجيب فكل شؤون العامة اجتماع اتقل يجار قداته كل ما استباطوا وتعاون متقاقد وتحاب موادد على سنة الجماعة فذلك شركم لا قربوا لله أقامات أنتنات أقام دينتهم باب على ذلك الله سأقام تقرارا دينه بعد الشرك لا الله سأقام تقرارا دينه لسنة بمقرقر زوري الله سأقام تقرارا دينه سنة بمانقص زوري الله سأقام تقرارا دينه يوقع الدرجات سوم تقرارا دينه لكن هذا ما أعلم بالحق وأرحمه بالخلق أنا أتشو أهل السنة والجماعة يعني فرقة الناجح أهل المنصور أهل الكتاب الأسر أهل الحديث البالان والمراد الذي كما قلت شيخ الإسلام تيمية حديث أحفظوا يأوقوا رجال أوقوا سنة أوقوا في الشمالة سيد الله يأوقوتم كسرونا بذي مسارة يميسروتهم مالا بذي مسارة يميسروتهم ولا حديث بايوكهم ربما حديثهم أوقوا بدعا لكوان ومبتدين مبالا شايك علينا نقولكين أوقوا ميسروكوان هذا نور على نور بحديثه بايوكو حديثه بميلو مسارة ميسروتهم مالا زيتا يغسر منفرقة ناجح يسا قد نورالو كيلا بيا قد نورستار وكيلا بيت المكتس وكيلا بمكة ما الناس النزي انتنوز تغسر المنصورة أهلا دي شوش قالوا لي لا إذن من أبرنا حظم كذلك أحمد السنان يهد النبا كذلك علي المدينة كذلك بخاري أهلا دي شوش من سهلا يعني ما من نوري سينو دمو باندا قد سباسا مشلال بسلا يقر نورستار لله نزل قدي أبا ملكا مياز كما سوني كالكين شجاء أور ميسارة أبا ملكا مياز إنو مياز كارة بالا مويا نقاري مقبري يتلعي شاب عماشا عنده لمن سهلا هذا فقل سوني لما تقال يقول قد يتعو اجتماع سبكت وتعاون التقى وتعبد السؤال عندما توسط يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العاملة على الساحة إياك عندما توسط بعض الناس موقف أن السلفية سلفية أمارة تعتبر جماعة جروب من الجماعات العاملة النسر على الساحة بمسلم وعدم عالم بعالم لا كنسر عند جروب والتسهونوس يتايالو بلو يلالو ونفنا ونديتنا وهكما هكما بكيس عند ليلة ونشوف كما يقول هؤلاء الجديد دروش على الإخوان المسجعة والجحالوش عند ميلود مالن سلفية أمارت قوة أهل السنة والجماعة بأقباره سلفية الذين اتبعوا إيش المتقدمين من أهل السنة فمن تبع السلفة ثم سلفية منهجا وأمنا وأقيدته بزمن الشيء الذي قال بزمن درجة كاية لو إيش كثرة صوت أمات دالوس كما في الشيء الذي في إمران وعبد الله بن عمر أبي هريرة وعبد الله بن مسعود خير الناس خير القرون خير أمتي كان يملو قال بزمن الشيء الذي ينسوا سرا الناس نبروا بس يمي سرا بقرآن بحديث أقيدة وعملا ومنهجا بس جرى قد كهونا نبيهم إيه سلفنا أبو بكر عمر عثمان علي صار أوزلون المهجر الناس كلهم ومن اتبع طريقتهم بإحسان من كبار التابعين كسعيد المسيء وحسن الباسلي وروث بن الزبير وسعيد بن جبير ومجاهد بن الجبر وعطاء الخراساني وعطاء بن رباح كم وكم ويسر قران كان سكتنا مطلنا أبو حنيفة ماري شافي أحمد بخاري مسلم نسائي ترمذي ابن ماجه هؤلاء سمونا سلفا ومن اتبع منهج غرفه تسمى سلفيا سلفيا ان شاء الله بزاف كتاب صفن النايون كل سنه رجعت من يوم وتصنيتها عندك انا مو يعني ايش ارشاد البريه الى شريعه الانتصار للسلفي والرد على شبهه البدعيه دامي لو كتاب شيخ عبد السلام القاسمي الريمي السلفي اضافات كتاب عندك وقد ايد هذه الكتيبه أئمة علماء أجلاء منهم شيخ مقبل وغيره بازين قال يا الله أتك علي نقر طارع يا نعم وثم بدلا نعم أشي بك يا جماعة فما حكم تكعينكم لذي قمز لذي أبابال ما استكاكروا دقافوا اندين إرسوا اندين يعني. جواب الجماعة السلفية هي الجماعة التي على الحق بحق يالوثنا الشو وهي التي يجب الانتماء إليها ودسام ما التقدات يمني وجب والعمل ما كالساقى مسرات من وجب والانتساب إليها ودسام التقدات ما كما قال شيخ الإسلام تيمية لا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتزى إليه وانتسب بل يجب قبول ذلك منه إيش لأن فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا وقال ابن القيم في قوله تعالى وتنسلين من أناب إليه وكل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منيب إليه فيجب اتباع قبوله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيل هذا وقال ابن القيم كذلك يعني في قوله تعالى إلى أن تقول له كونوا أصحابهم الصحابة إله إن الصراط المستقيم هم أبو بكر وعمر إن الصراط المستقيم من السلفية إلى ذلك لمن فهم ذلك ما صراط نقل ذلك إلا من شرح صدره للحق رسول الله زكاة حقا لما وقت تبودين تبودين تجنين نت نت عوضتو خداون قبا بلو كاتنا يقبا النساء على الزا شبه جهالات تعصب تعذب كاللبا لا يرد وإلا فهذا الباب مفتوح معروف واضح وضوح الشمس في رابعة النهار وليس يسيخ في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل آله فتدري إذا انجلى الغبار عفرة تحتك عن حمار وعلى جواب النماذج الذي النماذج التي على الحق وهي التي يجب الانتباه إليها والأمن معه والانتساب إليها وما أداها من الجماعات كسلفية غتي على الجماعة من الإخوانية وكذلك هدادية وكذلك تبليغية وكذلك إخوانية صوفية أهباشية أشعرية ماتريدية معتزلية جهمية جأدية بيانية طالوتية يعني إيش ماتريدية كلها مبتدعة يجب أن لا تعتبر من جماعات الدعوة يدعو جماعة خبركم بين الجماعة والجماعات جماعات وحق عندهم جماعات فروق معات دم الياتقاتين من جمع ربات إسلامية من جمع ربات وشاسي الدقاقون في مسمار البار الباطل المشهور من بارنا قال جماعات إسلام عوي قروب وشبوزو إسلام عنده قروب حزب واحد جماعة واحدة على طريقة واحدة لو كما قال جاء وإن هذه أمة أمة واحدة وأنا ربكم تقول فعبدون لأن مخالفة ناسم إلا إذا انضمت إلى هذه الجماعة السعيدة كالسة تقاس بستك كالسة تمر بستك أما إذا استمرت مخالفة عندك الله فلسك قطلت فلا نتبعها جماعات إسلامية تبعوا الميلون وكيف نتبع فرقة مخالفة لجماعة الإسلام والجماعة الإسلام والجماعة جماعة متخالفة ونتشي أنجا قروب في مديت من القتلان الإسلام وهذه السلف الصالح يسلف الصالح هدي السلف الصالح هي سبتي مشغول يظننا وقد ورد جرى ذكر ألفاظ السلف في عدة أقوال السلف والخلف نمت وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف الآن سلف لو سبتي نمت حتى قال عبد الله المبارك لا تأخذ من أمر ابن هريس فإنه كان يسب السلف كما في مقدمة إمام مسلم إيه سلام نبالو وقال أبو عمر الأوزاعي عليك بمنهج السلف وإن رفضك الناس وقال الإمام مالك يجب على كل أحد الهجرة على من بلد يسب فيه السلف وهذا كثير وكثير وكثير وقال البخاري باب ما كان عليه السلف من الزهد وقال البخاري في صحيح كان السلف يحبون الحولة من الإبل لأنه أجرى وأجسر بطعم يقالبان دفارنا وكرم على قمال بطور ميدام هذا إيه سلف يبالو لفظ بطعم جرى مجرى الشمس في سبع قل سنة ذلك قل إيه سلف يبال في نقر مصدوطة نعم بسلف ياسم متسلفة وشالو نسأل الله يهديه يشوهون لعل أكثر الناس يكرهون اسم السلفية السلفية مما رأوه منهم كالنس بمال لهم السلف يشوهون اسم السلفية وليس من السلف ما قال جاء السلف المقال من هجر الرسول يعني وما خالف الجماعة السلفية خالفه فإن مقال من هجر الرسول مخالف لما كان عليه الرسول أصابه وقد قال سيد الخلق وأفضل الأنام بنته فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين اصبري واتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فقولك إن الجماعة السلفية واحدة من الجماعة الإسلام كذا كبروا بوتو عنده زارئ وذوت على رأي الإخوانيين عند ميلود إيه سلفي أنا بالوكو زين بلوغ إسلام سن كالو غروبوش عندنا سنجي تكيب كلاني عيدا لهم بلو مالتو إلا فقول قائلي إن الجماعة السلفية واحدة من الجماعة الإسلامية هذا قول غلط سيطة بعض من الذين كتبوا أن الجماعات يطاف والفرق الإسلام الغروبوش المعاصرة زمن البجريات للمعاصرة بين علماء نتعطاف ونقدها إسان معنا لما قاوم يذكرون إنا قرالوا من أقسامها أهل السنة والجماعة كفر قاوش شو من أقسامها كقروبو كزا كقبس باطو كيز بارتو أكلواتو كزا في قاوش أهل السنة هذا غلط أهل السنة والجماعة ليسوا من الجماعة الحزبية المخالفة لمنهج السلف، بل هم السلفيون، بل هم المنهجيون، بل هم السائرون على طريقة السلف. إنجي كذا كم يخالف غروب وستدلو عندما تدرغو لكوتر إيقابا، بل حقو لا يكون شو لا يكون شعر النسونا سو ليلة، ويجب عليهم أن ينضموا إليهم ويكونوا مثلهم نو بلو ميلو البزوج على هذه السلفية. قال نزام سلفية، سلفية أي سلف؟ سلفية ميلا لندن سلف هج سلف سلفيون إلى أعوذ بالله من هذا. هذا استهزاء يا لسل والجماعة، استهزاء بالرسول يقول له حاف هي بتاع عندها دوج. من قال مذهب إن مذهب السلفي هو التلف فهو التعريف على شيخ عثيمين، مذهب السلف مع إفادة الناس آثير السنة إلى سلفية من موكل النزي مدخلية ربيهية يعني نقر يا ما تقال قال كمال تلس وناس يتبيرون يتبق بزوج شالي. هذا من جهلهم أو من اتباع أهوائهم أو من تهذبهم. هؤلاء كتو كذيك هؤلاء كتو ساندو سايونا يكرم إيه؟ هذا قال لا عيب على ومن إذا قالت هزامي فصدقوها فإن القول ما قالت هزامي. إذا كنت تعترف بفضل وعلمي ابن تيمية فماذا تجيب عن قولي لا عيب على من أظهر مذهب السلف وأتذى إليهم؟ إيشك الليلة تقول آخر بدا إيشك بالتحصر اللي بلو لا عيب على من أظهر ما ذهب السلف قدم دوت المنور واعتزى إليه وانتسب، بل يجب باعث إضراب انتقال، بل يجب قبول ذلك منهم. إيشك تقول ليلة إذا بتعترفوا بإلمي ابن سيدي هل أي عجب نازل حقيقة الكلمة العربية الفصيحة المدعمة بالأدلة القرآنية الحديثية فإن مذهب السلف لا يكون حقا. حق كونك حق أن يسمن ما على الشكر على بدني هذا العام تقول وكونوا معه والحق حق أن تتبع إن من فلك حق إذا لك قال فالحق والحق أقول نبي حقنا الشوق الله حقنا دين حقنا وعد حقنا قال حقنا تعالى وذا حق متقى تافر الله دي. نعم لأن الجماعة السلفية هي الجماعة الوحيدة للجنة التي يجب اتباعها وهذا كتبه كمثل في الفن بقين الزاد للشيطان والتصور كما الردار والبؤذي عن الحقيقة كهكيكة ممراك هي بطعام خباط سيطان تصور كمثل ما شاء. فإن أهل السنة والجماعة أهل الحديث ناتشا هم جماعة المسلمين وليست هذه في شكلها ومضمونها إيكي بشكلها أنها بوسط أيضاً لك إلا دعوة الإسلام بجميع ما تأني هذا الكريم وهي اسمنا دعوة إنجي إيكي قالات بمتا أبكاتي سوفاتك على بخلاف جماعة الأخرى في أهزاب وفرق من كلام علي الشيخ بكر أبو زيد علي زيد من كلام علي الشيخ بكر أبو زيد هو أبو زيد قلنا هذا مستقل من التقدير هو على زكاة الناس عن المنعوث إذا عرف المنعوث تشالا من كلام علي الشيخ بكر أبو زيد في حكم الانتماء إلى الأحزاب الشركة من الكتاب. نعم استثنى قرار ما يا سلام أنت قرار أنت تصور أهل بشر أنت صويل لأن جماعة الثلاثية هي الجماعة وهي التي يجب اتباع ما كتب والسير على من يبسط من قبله والانضمام من تم والجهاد مع كسر جهاد معنا لأنها الجماعة الأصيلة إن تاوية إن تطوات وما عدا غير جماعة الإصطلاحية لو استدم بجماعة عندي إيه الناس من عارف ثلاثة أعمال استدم بنا يا قراص من نفسنا هذا غلط. وما قال محمد شام الدين إن ثلاثة أعمال يا قراص من هذا غلط خطأ غلط خطأ بل إصطلاحية مستدام باوي كرية راساته إخوان المسلمين راساته جماعة سنادو راساته وأما صرفية إنت يتواتون عبدو السواج مطلع إنتين من دوتا إذن الله بشر درجة لأن القاعدة إبراهو بشرقون لغا بالشاي دل عند اللغا بشرقه به جمعنا لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية واللغوية كنت ركية لأيه لو أقل ما يقال أنه انتنا ويا تعريفنا أصلي بس إري درجة يعني هكى قاعدة لما إستلاء ويا شرقوك هونا في اصطلاح الشرع كهونا ولت نزيل له يا قانقى يدري كهونا بقانقى درجة كهون شكري له مثلا يا قانقى السوء على السنة سيبال مثال على هذه سيبال على السنة سيبال بقانقى درجة اسك اسمنا ملك بل منه نتعلق شيء نزل جنا يدل على السنة مهضة على السنة غير مهضة هذا ليس صحيح السنة مهضة على غير السنة مهضة نيبال بقانقى درجة على السنة مالك باسمنا المالك على طريقة طريقة مسلم مالك بقانقى درجة باستلاح درجاتين على سنة كتب على سنة مكتلون سنة اتشو ما يتكتلون مسلمنا اتشو فين نلم من دين اتشو على سنة ايبالو اهل الهديث يقوم اهل النبي الا يصحب نفسه انفاسه صاحبه في جمال استلاحيان يرحس سيازه كشر ازاده مميقات لكونا يقوان قوة بشتا شكرا لبرما فلا مشاهد الاستلاح نفسه يقوان قوة بشتا بشتا بيهنو وذا حقيقان في المضايا لما لما هو الجزي لقى كشر ايقات عندان بجزي كشر الاستلاح مش ليت من البرقات عمي انا نبزاري كنانيا هذا أولى من هجر وصل إستلاح يعني إخوان المسلمين قلوا إراسات جماعة لما قلت الله تجيس كلن يوم أنقذ إن يونو لما عرفنو إنجل إخوان المسلمين قلوا يعني فما أدت جماعة السلفية فجماعة السلفية وش يالو فإن لا يجوز المسلم أي كان أن ينضم إليه الجماعة فجماعة السلفية وش يالو لأن مخالف لا تكون مع الخالفين تكون من الثالثين تكون من الثالثين فهل يرضى إنسان أن ينضم إلى المخالفين تقاراني وتشين ما كانت ليتشمر عند سيوتاري لا يرضى بهذا سيوت الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أبو داود وكساو فريد ويقول عن الفرقة الناجية من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي وإذا فرقة الناجية أنا ذو ستة ناجية قلوا يفرجها ناجية جامية سريئية هذا كلمات باطلة اصطلح عليها الإخوانيون والمبتدئون والهدافيون لدفع الحق من أجل إظهار باطلهم وترويج زيفه إنجي ليس ناجية مالت من حيث الصفار جنسنا وليس هذا تزكية للنفس إني رأسي نجاي وطالما هذا إذا أستم بزم أنك تيسر نجاي وطالما من عمل خيرا دخل الجنة مالا سكرا له آيال قلت ناجية كبدعا نجاي وطفى دنيا أي الخالصة والناجية من البدع بآخر هذا بك جهنم نسعى ميوتوه وطنا مالك يه مالك بقلت درجة عند الدسفة غيرورهم فلتم ناجو مالك كوائد الله هذا شيء وذاك شيء ولكل جي مقام مقال تجاوز الصحان وهل يريد الإنسان نجاة ويستدوك غير طريقة نجاة فلقوا من قدوان سايدة بيهونا كما قال إمام الشافعي ترجو النجاة ولم تسلك مسالكا إن سفينة لا تمشي على اليابس نجاة مرضى جنة فلقا الله يجي أن من قد مذبئة منهج السلف مكة النبر هذا فرقة الناج مكة النبر فرجو النجاة نجاة مراتك الجيب أن تسلق مساركا قدانا وچون سادقا من نو إن السفينة لا تمشي على الياباتي أو لا تجي على الياباتي مركب كواهو تيدر دي أيضا فمن نجا خيرا عمل خيرا فمن في الزور كاري فليعمل عملا صالحا ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري رياح من غير ما تشتهي السفن النظر عندنا قياك هل السلفية هزب من الأحزاب والإنسان لا مذموم أهدم دعنا قياك يا رياتات وفهم للتركيز سلفية كغروبوت كيز بارتوش عندو عندو عناف وذا النفس موجز مذموم نو كما يقول هؤلاء المبتدع وأبدان إخوانوش سلفية عندي أسأل لكم إلا أسأل لكم الخطوة من هذا القوان من بعد أهل أواسة ومن بعد أهل جمة يلقون يعني خطوة على هذا سبحانا لرد الحق لدفع الحق لدفع الفتنة والشبه سلف يا ايه كهونا كذا كاوم كم بقى اللي في هنا كنت قلت لي شاهد ما ادرك لا كنت في رسكي ان كان مدرك يا جماعة تكفير من ناغر فتعب مثلا لا يجور بدشبار الا اذا ترجع ذلك اذا لم انكاري جواب السلفية هي الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة እኛ የእስላሁን አይደለም አለ ሰለፊያ በቋንቋ ደረጃማ ማን ተቀደመ ከፊት ዘማን እነ አባ ወልማት ቀድሞ የሞተ ሰለፊ ይባላል ወሚኑ አዱአኡ ፊ ሰላት الله ወጀል ሰለፋል ሹፍ ወዝክረ ሊዋልዴ የቀደማ ማለት ነው ጥሩሙን ኸይር ካንተ በፊት ነበር ፈጀለም ሰለፈ ወመሰነ ሁና የተብሉ ሁሉ ነፍስ ማ አስለፋል አይደል ይሄማ ከሆ ነብይ ከአነ ሰለፊ ይባላል كيف يسئله من يامل يسئله سلفي يامل يهل سنو الجماعة من قد منهج بيتشانه يسئله شرعي لا يسئله اللقبي ايضا لا يلقاه بيتشاه كم قال قباس التنسي الليلة انسا قد بلقاه نفسره تاني بلقاه حقيقة شرعية دم مقطعة حقيقة اللقوية والعرفية القائدة عند الأصوليين حقيقة شرعية مقطعة حقيقة اللقوية والعرفية قال مسجد في الله تزلات في السيئين أن النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أهود بعد 8 سنين صلاته على الجنازة قال مؤدي للأحياء والأموات نبي عليه الصلاة والسلام تسمى زمد وعلا بقتل أهود سجدوا بجنازة عند مسجدات شغل إيه حديث لما وصلوا وده لتين تخلفوا بجنازة بقتل أهود مسجدات شغل የቋንቋው ነው ሰላት ማነ ዱዓ ነው ነሸፈተ ነው ይሪያድ ላይ አይታችሁ ነው ወራት ሰላት ላይ አዱዓ ነው እንጂ ነው ይላል የተሰለማው ዱዓ ማለት ነው እንጂ አይታችሁ አይ አለ ለይስ ይሰገድ አደረግ ለዋን ሰላት አይደለም ለምን እነሱ ቃይዳቸው በሹሃዳ ይሰገድ ነው ማለት ይዘዋል ሌሎች ደግሞ አይደለም ሊአና ያኛ ይሉጋ ነው እሱ صلى عليه الدعاء دعاء الدعاء ادركوا باچو مالت ادركوا باچو مالتو بقوانقوا ايه نجي فشرعيه حقيقه لو بدليل صلاته على الجنازه اذا نقدموا على حقيقه شرعيه على الحقيقه العرفيه واللغويه اذا تعارضت الحقائق استلام استلام الشرعنا وفي اصطلاح العرف مبنجرا اصطلاح ما يتو الشامي معنى عالده اصطلاح الشرعي نو اصطلاح العرفي نو تلعنا نعم ولذين وفي اصطلاح الشرع السوم في اللغة الامساك وفي الشرع امساك ومفترة السلام في اللغة دعاء وفي الشرع اقوال واعمال الزكاة في اللغة النمى وفي الشرع حقوق مخصوصة على اموال مخصوصة رائفة مخصوصة ولذين في اللغة القسط وفي الشرع ايش اعمال مختصة شرائط مختصة في مواضيع مختصة من اشخاص المختصين هكذا ايوه الى قوال وده مش الكريم كتابون الى قوال قال አስራንደኛ ጥያቄ አሪስ ሰለፈ ዲግሚል አዛብ ወልንሰብ ለማድሙ ጀዋ ሰለፈ ይሄን ፍርቀቱን ናጂያ ወሆም አድሱነ ወልጀማአ ጣኢፈተ ለማንሱራ አህለ الكتاب والاثر አህለ الحديث ليس ايذان من الاحزاب التسمى احزاب ذا الكفر غروب تدرو ميبارو دايدلچم انما هم جماعه على السنه والدين مستمع للسنه والدين على السنه والسنه الكفر قال صلى الله عليه وسلم طائفه من امتي فسمع ان جاءت طائفه فرقه يبالا فئة طائفة من أمتي أنجل على الحق بحق ظاهرين يشنسوا بحقوا لاي يشنسوا لأنه منصورة من الله لمن دعام لما نفر الدين والشرع وسنة النبوية ومنهج الصلاف على رسوات سؤال إن تنصر الله ينصركم له لا يدر من خذله أور دعال له ذلو من باي قودات ولا من خالفك أرر بل إلا أرزك أرم إرد الله ما يعلم ما يتمر الله هين من دونه دينه استوم الكامة إقل حتى يأتيه أمر الله ثم على ذلك يا حديث تورطوال يا كابو ريان تورطوال كابو ريان تورطوال كابو ريان تورطوال متفق عليه بثلاء ذلك وقال صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على صلى الله عليه وسلم كلها في النهل لواهي قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه دول صلى الله عليه وسلم إلينا صحابة والتزاري بأن لهم بس عينت يعلون كتبالا استاجرنا صحابة والسلف كهول سلف وزبان لبس من قد كان له ثلاثي لن مالت نيك لكن ملك انت اثمر رجع الله بلا تذكرة لا بد منها على ابن بعد عليه سلا قل جل وعلا فإن دول فقولوا شهدوا بأن مسلمو تزكية لا بد منها على ابن باز. وقال الألباني يجب في هذا العصر الانتساب إلى السلف الإسلامي إخوان على سنة جنة قدنا أشائر على سنة جنة قدنا النار الماضريدي على سنة جنة قدنا تبريك على سنة جنة قدنا سلفية جنة فروع علم إلا زورا وتلبسا كان هنا بستكا سلفية ستل وليس من صلى الله عليه وسلم ما يرضي ذلك أهل السنة أبل سلفية أبل فرقة الناجية طائفة المنصورة أهل الكتاب والأثر كما قشك سنة تيمثية كذا في الواسطية ايه ما نعم تكري لهم نظرون جيد دون بيتزود هزوم بالنقر هاي قال نعم ما شيء من النقر والله في قلت اللي هنا عند الجسد إذا انجل القبارون وما قالوا أفرسون تحتك أم همار وعلى فالسلفية طائفة على مذهب السلف والياء ياء النسبة وكل منصوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب العل نسبة وذا سراء هنا نسبة وذا قبيلة هنا نسبة وذا هجر هنا إيه نسبة نزلناه يسرانه إنجي مجرد يزمن أيضا كما يفهمه ما يقول في السلاح اللغوي السلاح اللغوي السلاح اللغوي من ماذا قالت من الناس السلاح اللغوي يعني عندما ينشاط فوتنا عندما يعبل عنه سيدا ونعم فسيطعف على ما يسر على ما كان عليه الرسول أصحاب يا سلام هي ليس حزبة من الأهزاب الأسرية الآن لا ريك هلو حزباتوشنا غروبوش أنجاوش سيدا اللون الدعوة السلفية تهارب الحزبية دعوة السلفية حزبية النتيجة قالت بكل أشكال باينته وأنواع باينه عنده إذ لا يمرس سرسبوا تريوا أكاهدوا أنقادروا تأسيسوا كل مناه والسبب واضح جدا قلت لنا حق كالنفا الدعوة السلفية تنتمي إلى شخص معصوم ودفت منها تبكوا دهونا وسيزن من التقال وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خرج عن دعوة هؤلاء لا نسمي لأنه سلفي بل أن تراهم أما الأهزاب الأخرى إلى قروب وشنا تفرا وشزبوت فينتمون إلى أشخاص غير معصومين كانتساب الإخوانية إلى حسن البناء وكانتساب الهدادي إلى إيش يهل جوري وأبي منصر هدادي وكانت سابق أباشية إلى عبد الله الهرري الشيخ الفتنة والضال وكانت سابق إيش تبريقية إلى إلياس وكانت سابق شيئة إلى إيش إمامهم إثنى عشرية إلى أئمة إثنى عشرية وكانت سابق الرافضة إلى إمام وكانت سابق القدرية إلى إمام وهكذا وأما لسنة والجماعة ليس له إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر كما قال خطيب البغدادي هلم سوما قديا على انت الله على اراضي تسيك يا لاجر مدهون بما صورته الذنب مثل هذا غدكر عمل اصابه كما انت لا اسكت بما سوني من ادى السلفية والتي هي الكتاب والسنة يونا الشوان فعليه ان يسير مسيرة السلف مسيرة السلف وإلا الاسم لا يغني عن حقيقة المسمى ثم بدأ سلفي كما فعل بعض الإخواني في هذا الأصل عندما يكون لما يأتوا سيبان من باجة وإن يمكن سلفي هذا من الركاز والإكتراء ولم يعرف أن الوسطية ولا السلفي قبل ذلك أهل وسطية حتى لا ينفض حوله المستمعون والمؤجبون به عندما يتكلموا من كلام المحدث مهدث العصر الألباني رحمه الله فتاوى علماء الأكابر بني له كتاب له هذه وصية الله للأولين والآخرين إنما يا جماعة قديمة قدماء ونش جروبنا اتشو وقت جماعة أثرية يعني يدروس يقدم توتشن فلق أشارة فانا تكتلني من أهد الرسول في جميع المتوارد تورس مستمر قطة لا تزال كزائرة بعد قلع الشيء كما ما يوقف إلى كان الساعة كما أكبر سنة تناقضوا السؤال عندما تسأل السؤال المئة السؤال الثاني عشر بعد المئة هذه كلمة توجيهية لتعظيم السنة وآلها وتعلمها والعمل بها وبغض البدع وآلها لما هو عندك يسم الريك يمم ريح يسم الريك قالت إنها قرارلون يسأل سنة لما أكبر سنة سووش سنة لما مار بصة لما صرات يمير هذا بدعان لما صرات بدعان لما صرات يمير هذا في السمارينا أعطاجي وذكر إلى الجزء الذي نسيري أنفسنا وإخواننا وتقوى الله تعالى هذه وصية الله وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل وإياكم أن اتقوا الله أن ندرس استفيد نبر فوتين يا مكرنا تنزلنا تعالى أن ندرس نبر وإياكم أن اتقوا الله وما لا تلال والصالحة إبراهيم بني ويقوا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين لا تموتن إلا وأنتم مسلمون نو والتمسك نعم وامر نبيه بها فقال عز وجل يا ايها النبي اتق الله لا تشر وامر المؤمن فقال جل ذكره يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله بالعلى الهدي وامر الناس ان فقال عز من قائل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بلو الله يعزز وسعه من ولي عزيز نقل الامطاء الذي اوصيك بتقوى الله وسلم وطاع نبي من الله اوصيك بتقوى الله وسلم وطاع والتمسك والتمسك يعني الذي نسيب أنفسه الإخوان هو توكل الله والتمسك لمن هجي السلف السالكة والهذر من البداء كبدا والمرتدين كمتدعون والعنايات تكرك مسقط اعتنا مبارات تعجب رأسي لك إنسيت كما أكيدا بمكرات على أبنى بمكرات لك أكيدا سيكرر حديث لكاس اليوم بنا وبفيك إذن سيكرر سيكرر وزوج لأكيدا بوتايسة ومن هجي أو السلف نقل كنشاف نقل أرجو الملك كتوتا ذلك الانشاف لكنا لهون أولا لا بجل تكاو كذب علي نتنا رسول ابن بيتشا ما يفائدة إسنا هو وكتش أكيدا لا سكاك لتنا ذات ما نبدي تكاو كذب إلا من رحم الله كتغنيوم تقليدا نو فقط لو يهد عليه عليه سلح فاش وهو يهرفون ويهرفون بما لا يعرفون من أجل نو نو على ماذا إلا الله على سنة نو إلا جو إسي يا مسيني ياك بابو سيماني قال أنت حرف سنت شكتا بطعفة أنت حرف نهوة تبالا شكتا بالي أنا هو الأمير أبو هيان صاحب البحر المهيد جبت بهي لبت زيرو ويلا كذا إذا إيان لا يقلت من البصائي قنان بكي لقد قام ابو سيمية مقام يعني ابن سيمين حين أسد مدار أبو في الصديق قريشوش بأنا جرب كذا يا دربنا من الجبد ابن سيمية يا دربنا من الجبد ملتنا مصر تنا سيد الزيارة سيدو كسوغا قال تلوات تلوات وما قال ابن سيمية إلى إلى راسي بوي لوار يا أبوه سيد البحر المهيد أبوه لا راسي ولا راسي بوي لا بوي سيبوي أنا هو رسولنا وياه بل أخطأت أنت وسيبوي في سمعنا مسألة علم الله لا تعلم أنت ولا سيبوي قام الأهل بسكتة جمع سايو آية من آيات الله قول وخلقه الله للعلم بس وخلق الله للعلم رجالا وللكسعة والسريد وخلق الله للحديث رجالا ولضرب التمر والعود على إنا عند الزانه أجيب آية من آيات الله ينهو بكات عن بكلمة كقرآن تكسر كالذين من قبلكم كانوا أشد قوة وأكثر جمعا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا من لبوته ينحو اي ناس ان تصفي دربتر قلت عرق اللي هذا اكتب الصراط المستقيم وخالق اصحاب الجاهل من لو تتاوه سيوب انا هو ابن سيدي انا ابن القيم ابن سيدي ان دين كريمة ينحو يدلق بسي نتحدى جميع اعدائه السبر سيدي انا ابن القيم ينحو ان دين كريمة يدلق كالو اهوسي يعني يقولوا يلا أستن دم عربا يدلو أستن عالبا يدلو بوزا ووش إذن عجبنا هو برضي والصلاة بيونه إيه وسائلنا وأن ناس على الدرس كدار دارد به يا لكار كان بيته سابق كمن أدخل في جهر اليد فأخطأ الأفعى ولاقى الأسود على وتمسك بها ابن سلسة والهدى من نبي المتدي والإناس دراسة كرسية الذي بوت عيسى أكيد أنه كوكي نهو لإصلاح اللسان في الشوكول وما يضاد أن يكارنا شرك والأخذان للماء الموثوقين ولماء الموثوقين للغار للغشاشين للجبارين للمبتدعين موثوقين بإلماء التامة في علم بأكيدة التامة بإلماء التامة على الزاي يدرؤون عليك الشرح فلا تنفق طيلة حياتك إلا من رحمه ونظر من دعاة السوء كمتفوق أباجوت أريوش كإخوانوش كأباشياوش كمتدعك كففياوش الذين يلبسون يلبسونك بالباطل كما باطنك ألاش ويسنعك إن يلبك وهو يعلم ولا تلبسك بالباطل هي صفة عن اليهود سرعان وهذه صفة اليهود نسأل الله العظيم فهم قد عرفوا لك أوق وعرفوا أن محمدا نبيا وعرفوا أن محمدا نبي غلطنا نبيا يا قوله ضعيف نو ان ولت تنسب على اسمي لو ان تنسب الاسم والخبر وترفعهما تنسب الاسم وترفع الخبر وان به نو يا قديم انه راسنا اسدا يا ليت ايام الصبار واجعة الى قبيلات الله عرفوا ان محمدا نبي نبيا خلاص هذا قول الصحيح من اقوال اهل النحو مرس عرف ان محمدا نبيا نبي مرسل موسى من عند الله تعالى وما ذا كذبوا به فهم المغضوب عليهم لان يفسدون اكثر مما يصلحون يا بلا شادو كم يا سكاكو وهذه صفة النصارى الذين عبدوا الله على غير هدى الجهلة الذين يدعون الحق والقتال وهم لا يعرفون نعم فهو وهذه صفة النصارى الذين عبدوا الله على غير هدى قال مري ولا بصيرة ولا علم فهم الضالين فهم الضالين قال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يفسدون أكثر مما يصلحون قال عبد الله المبارك من ضل من علماء فذي شبه من اليهود ولما وشاشة بلاشي عبد الله المبارك إنا سفيان الثوري سفيان بن الهذلي فيه شبه من اليهود ومن ضل من العامة ومن عبادنا فيه شبه من النصارى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الخليفة الراشد من عمل في غير علم نصارى يفسدون أكثر مما يصلحون والله ولي التوفيق قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عمل في غير علم سر كان ما يفسد من أبلس أكثر مما يصلحون جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر النمري الأندلسي السؤال الثلاث عشر بعد المئة عندما رسول سجع ما هي الضوابط لكيف ميزان الشريعة التي يحافظ بها المسلمين تبابق على التزامه قتل مالك تنسكي بسنا قتل مالك لنجي سلسة قتل مالك ميازو تربتنا من تبابق بطة ترميسة بطة ضوابط ميزان لكيف من ذلك وعدم الانهراف عنه لا لما الزنبا والتعصد من الدخيلة المنحرفة يتزنع بلو تعرق عدد سرقو قبو بهون منحجوش لا ينك لا ينمثل الجواب الضوابط الشرعية تفهم من مجموع ما سبق الكلام في كل فضل التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه يعني والسلف السعيد نبروا بات فرقة الناجد عفة المنصب نبروا بات كما لك وذلك أولا بأن يرجع الإنسان إلى أهل العلم والبصير من ملس ما لا تنعو أهل العلم البصير هم الذين أخذوا العلم عن علماء التوحيد والسلف وعلماء المنهج والسلف السلفية والسلف وأخذوا من الأكاد السلالك عالم وشكروا ولا يأخذوا العلم ممن تتلمذ على أيدي أصحاب المناهج الهدامة بامن هجر أو دامي بونو من هجر بنسو أستاذوش يقرر كونو سو علمو سد أيشه بإخوانوش كقرر سو ويو كإخوانوش ويو بإخوانوش كقرر سو عقيدة من هجر سد أيشه المعادية تنمية ثلاثة لمن هجر سو كونوت من هجر أصحاب من هجر الثالث ولا يأخذ العلم عن الأدباء والمفكرين برو ولا يأخذ العلم عن الأدباء سعد وباء مفكي يقوم كمهروش يقوم قائدين أدراجوش معنا مفكي كمرا مر كان نسا يقصد عديب عريب ودبا مر يقوم قائدين تقطعتا يوش قوم قائدنا بيتشا مفكي كمرا مر كان نسا يقصد وقوم قائد رجانا بيتشا انجي انتنا يا أبو ولا يقصد العلم عن أساغين الذين لم ترسك أقدام في إلبا علم إقراتشا ويهال سرطش يعني إلكم قتل الله تشو لمن علم بدن بزوج زي ما في زي فلي قال درس مطالعة مباحثة موتات مورات بزوج زي ما في وطاف مكان باندي إيه في ستة عين ورام دمو بعد لفوق سال فنار وطاف نتاع لفوق سبي جفيت نور بتاع سبعة عين سبعة في ستة كله ما زي كمثل ما بيشوف سرش قال قبل إدمير بتشاهد في العين ولم يوطنوا أنفس على من هي سلسة تعجب نفسها على الرقاب عرفوا الزلاي يا تمام من ولد زينك فقال يا إذا لما كان نفسه يقول يتعلمون لا من شك في ذلك يتعلمون فكرة ويستشيرون فيما يجول في فكرة بفكروا مين بعمروا لا يشكرك بهون ونقر هو آيات شوال من أمورهم كنقر يصدر عن رأي جنس الله في ذلك تقبل لمن لفعنا ثاني التروي في الأمور تفكر ما عرف من دماغ أعراض إنعات ما تروي تفكر إنعات مدام تزنبلوا أيضا وعدم إجا تفسيرون وعدم تروي بمعنى تعني معنى ما في التعني السلام في الوجدة الندام من أدركه من ركبه العجل أدركه الزلل على وعدم التصرف في الحكم على الناس على ما تعقل بسوش لاي فرد رمسكت بقل لاي لمدو والتاورد الأفتاء أطلقاء أمضباء أرصانه بل عليه أن يتسبب بأطار قال تعالى أيها الذين آمين جاءوا فاسقون بنبأ وريكهم فتبينوا تسببوا أطار أن تسيب لألا تسيب قوما سوى بجعالة بما ساتوا فتسلوتون الله تعالى ما فاتوا نادمي أثرت التصال لاش نبي الإسلام سيئو ذكال يسوط على أكوتنا بل المستلق ذنب لكوت من قد درسوا فرسوا كالكبال لبلو مطا نبي صلى الله عليه وسلم وزقاجة ليوراته لك وزقاجة بس إلي سوي زكاة مطومي كفلاتو أطاو سايمة عجلة زكاة إيزو ممتع جبروان فلا صلى الله عليه وزقاجة ليوراته في هي آدم سوكة يا أيها الذين آمنين جاءوا فاسقون بنبئين وقال شيخ الإسلام تهيبية يسمع خبر الفاسق ويتبين وعيد أي ابن تهيبية يا فاسق وريت سما الله تعتر الله لك بالوارد الاعتبار كباب المال كذبا ان يحدث بكل ما سمع وقال سلا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله من قال لك اذا تلزمت امالك ضربتم اي سافرتم وذهبتم على وجه الارض فتبينوا اثار ولا تقولوا اسب لمن القى اليكم السلام سلام سلام من انت الى السلام لا لا تسو لست مؤمنا مؤمنا اذا الاعتبار لاني تبتغون عرض الحياة الدنيا يا دنيا يوتك انفلقات فعند الله مغانم كثيرة كالا ذندكو بزومر كال كذلك كنتم من قبل الذين برات فمن الله عليك الله لك سواد بسين أتابا إيان وأتبار وأكدات إننا لما تأمين خبير يوم الزمان تأزمتوا أنسلوا بقوت شعلوا سابعوا سياقين السلام عليكم أهلا يا او قول لا يقدر نو بيدو قدروا كده ويمكن حديثه مهم تنو اسامه بذل يفسر قال كده اسامه في مثل دي يا كذا قدروا بذل يتنسان هنا ورد الله جل اطاروا اطار لازم النبي اذا كذا قوما ام حل حتى اذا سمع الاذان بس تقيم له نبا اذان كاسم ورا ادرو نبا باب ما يحقانوا بالاذان من اتيما امام البخاري رحمه الله نعم إن لك ما تعمل خذيه مسلم وسلم تبيع تثبتوا مما بخذر الزاسوي فما إذا ثبت فعليكم معارضة للطرق الكثيرة بالإصلاح يعني لما سكات واسطنا بالنسطو زبيننا سلت هين نقر معالجة معارضة يسمعها إن ديتنا ولن أدرك منه شجروا هين نقر سمعه على وكا من دلها نبدا سبحانه لا بطرق المعنفة يما تغفر فيها يما نقعش فيها أكايد إذن شكاني تمول الأهل السنة عالم بلاك وأرهم بالخلق قوة بلا ضعف ولين قوة بلا عنف ولين بلا ضعف إن لا يؤتي على الرزق ما لا يؤتي على الأنف وعلى غيره شكان يا سليم أو يترك المشوش أميب رب شبه هنا إذا ولم تقال بشروا ولا تنفروا أبصروا سوى ما رأنا أستصبر الدين إيه العرب إذا بدأ سكينا قولوا هذا إذن دائم وقال إنما بئستم بئستم ويستم يتلاقوا نبينا أمة نستاذ تتلاقوا أدراري وسيه أنت أعرابي ومسجد باندقو إقدو قن في شناكي ذي لمسجد السوط قالوا أتاقواتي سنتون سنتون أرسوك شنبارا دلوا مما أمتها تستبت بسم يسيون تبعثوا مؤثرين ولم تبعثوا مؤثرين يا رب خير سورة عنونا وقال إباد فضلاء الصحابة يا صحابة وزلاء كون مؤثر جبل إن منك لمنفرين منفرين أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فأيكم أما الناس فليخفف قال له فليوجز فإن وراءه ضعيفا فسقها لو دكاما وذا الحاجة صغير كبيرا وزرين شند وطر منقدين يتامم مقومين شماجد هسانا نفسه وزدها يهلون شجر واقتدي بأبعثه ملالو إذا الإمام هو أنت إمام واقتدي بأبعثه واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وعلى كل هذه الأمور سؤالة بحكمة وربك أستطاننا بالإدابنا من منكبات كبات من نايات الآن ولا يسل كل أهل أن يتدخل في مجال لا يسل تصرف قبطوا موتعات يما يسل بقول نجر قبطوا من متعرك النبتم ثالثا نعم الشيطان نعم الشيطان